في جزيرة العرب ولكن بالتحديث بينهم. قالوا فهذا دليل على أن الشرك لا يقع. نعم. وجوابنا على ذلك أن نقول بالنسبة لرياء الشيطان ماذا نقول؟ مر عليك حديث أن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، فماذا نقول؟ وقد يوجد فيها القبور والأوثان والأشجار لتعبد من دون الله. نعم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وقع من الشيطان فتح، وقال لنا فيه أنه نعم. ولا يلزم من هذا أن يكون واقعاً واثقاً لغنه لغن الشيطان. يمكن أقول أن تقول على الشيطان أخبر أن الشيطان يعيش من مرة الفتح وتقول أنه تجد الله أفضاجاً، قال ما هذا يمكن يعبد الشيطان في جوية العرب، ولكن الواقع لا يلزم أن يكون واثقاً بما تم الشيطان، بل إن الأمر وقع بخلافه. وأن الناس في بعد أن دخلوا في ما يمكن على ظن الشيطان أن يقع بينهم الشرك، ولازم هذا أن يكون الأمر كما ظن الشيطان وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه، لأن النبي ما علم بيت الله سنة قد يفعل الأمر على خلاف ما توقع. نعم. لا حتى ولا واحد من الناس، ولكن الأمر وقع بخلاف ما ظن. لو قال أن يعبده الناس مثلا لكن يمكن أن ينزل على عيونه، يعني يقول يمكن أن الشيطان يعني أي من الشيطان يعبدونه جميعا، لكن لما قد يعبد هذا مطلق. طيب الآن عرفنا إذا قال قائل لماذا أورد المؤلف هذه الترجمة، يقول ببحث حجة من يقول إن هذه الأمة لا تعبد القبور، وأن التقرب إلى أصحاب القبور ودعاء الأولياء لا يعتبر من عبادة الأوثان. قال وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر اتهامه بالتقرير، والرؤية هنا بصرية بدليل أنه هديت بإله، فإذا هديت بإله صارت بمعنى النرى. وقوله ألم ترى الخطاب إما للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح توجيه الخطاب إليه، أي ألم ترى أيه مخاطب. وقوله إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا بمعنى أوتوا، ونصيبا من الكتاب أي منزل، وقد ذكروا لذلك مثالا وهو كعب بن الأشرف حين جاء إلى مكة واجتمع إليه المشركون وقالوا ما تقول في هذا الرجل، يعني النبي عليه الصلاه والسلام الذي استطاع احلامنا وراى انه خير منا، فقال لهم انتم خير من محمد. ولهذا في اخر الايه ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. وقول نصيبا من الكتاب ولم يقل اوتوا الكتاب، فانما اوتوا نصيبا منه فليس عندهم العلم الكامل بما في هذا الكتاب. وقول من الكتاب المراد به التوراة والإنجيل. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت أي يصدقونه، يصدقون به ويقررونه ولا ينكرونه. والمراد بالجبت قيل هو السحر، وقيل إنه الصنم، والأصح أنه عام لكل صنم أو سحر أو كهانة أو ما أشبه ذلك. وقولها الطاغوت تقدم لنا في أول الكتاب معناه ما هو؟ من أبل وغرابي، لا هذا واحد من الطوائف، لأن في معنى الآن. نعم؟ كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مكفور أو نبع. ولهذا نقول من الصحياء فكل شيء يتعدى الإنسان فيه حده فإنه يعتبر طاغوتا من معبود. فإذا أقر الإنسان هذه الأوثان قل إنه مؤمن بالطاغوت أو مطبوع من العلماء على الضلال، فإذا أقر الإنسان هؤلاء المتبوعين على الضلال على ضلالهم فهو ممن آمن بالطاغوت. أو نطاع مثل أمرا، فإذا أقر الإنسان الأمرا على ما يؤمن به من معصية الله عز وجل ومخالفة حكمه صار مؤمنا بالطاغوت. إذن فالطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو نطاع. والجد هو الصنم والسحر والكهانة وما أشبه ذلك. طيب، وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وعبد عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قل أي محمد رادا على هؤلاء اليهود والنصارى الذين اتخذوا دين الإسلام هزوا ولعبا، قل لهم هل أنبئكم ونصيركم بمعنى أخبركم، والاستفهام هنا للتقرير، تقرير يعني أنا سأقرر عليكم هذا الخبر. وقوله بشر من ذلك، شر هنا اسم تفضيل وأصلها أشر لكنها صرفت الهمزة منها تخفيفا لكثرة الاستعمال، ومثلها كلمة خير، ومثلها كلمة الناس مخففة من الهمى، ومثلها كلمة الله مخففة من الإله. وقوله بشر من ذلك ومسائله إيش؟ ما سبق قبل هذه الآية، ما سبق قبل هذه الآية مما عاد به أهل الكتاب المسلمين. وقوله مثوبة عند الله، مثوبة من شرابة سميه لشر لأن شر اسم تفضيل، فما بعده مما يبين يعتبر تمييزا. ابن مالك يقول اسم بمعنى من مبين النكرة ينسب تمييزا بما تفسر. فهنا شر، شر في أي شيء فسره بقوله مثوبة، والمثوبة من كاد يتوب إذا رجع ويطلق على الجزاء، أي بشر من ذلك جزاء عند الله. وقوله عند الله أي في علمه سبحانه وتعالى وفي جزائه عقوبة أو ثوابا من خير. وقوله من لعنه الله، من اسم موصول خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هو من لعنه الله لأن الاستفهام انتهى عند قوله مثوبة عند الله، فهل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، هذا الاستفهام. الجواب من لعنه الله، فعلى هذا يكون من اسما موصولا خبرا لمبتدأ محذوف، أي هو من لعنه الله. لا لا ما تقول، لأن جواب مستقل عن السؤال. طرده وأبعده عن رحمته، لأن اللعنة هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وغضب عليه، حل عليه غضبه، يعني حل عليه غضبه، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والكلام على الغضب وكونه صفة من صفات الله تعالى الحقيقية وإنكار تحريفه إلى معنى الانتقام قد سبق الكلام فيه مرارا فلا حاجة إلى تكراره. وذكرنا القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة بأن آيات الصفات وأحاديثها تبقى على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، ما تجعل من جنس صفات المخلوقين، ثم تكون على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا تحرف فتنفع عن الله، فلا نغلب بالإثبات ولا بالنفي.

تكون مكسورة بالإضافة. نعم. وقوله عدد الساعات. لا غلط. لكن خلاف الباء فقط. إن برميها أو فتحها. نعم. برمي العيد. لا هذه من السبعين. في فيها ذكر فيها 24 قراءة. تركيب عدد مع الطاغوت. التركيب. لكن أكثر الشعب. السبعيات منها هي هذه. عدد الطاغوت أو عبد الطاغوت. أكثر سبعية. وذاكرات قراءة الشعب. من السبعين. طيب الطاغوت قلنا إنه هنا تجاوز الإنسان حتى هو. من معبود أو مطبوع أو مطاع. حتى بعض الأمراء أو العلماء في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما حل الله يعتبروا من عبادتهم. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية في سياق أصحاب الكهف. أصحاب الكهف قصتهم عجيبة كما قال الله تعالى عن حقيقة أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وهم فدية آمنوا بالله وكانوا في بلاد شرك فخرجوا من هذه البلاد إلى الله عز وجل فيسر الله لهم غارا دخلوا فيه وناموا نومة طويلة بلغت 300 سنين وازدادوا 9 فيهم 6 سنوات وهم نائمون لا يحتاجون إلى أكل ولا شرب ولا شيئا ابدا لا يحتاجون شيئا ابدا. ومن حكمه الله ان الله تعالى يقلبهم ذات اليمين حنطه وذات الشمال لئلا يبقى الدم راكبا في احد الجانبين حتى يكون دائما يتقلب فيه الدم. لما خرجوا بعثوا في احدهم الى المدينه ليشتري له طعام فلما قدم النقود وإذا النقود قد تغيرت اختلفت آخر الأمر أن أهل المدينة اطلعوا عليه فقالوا لا بد أن نبني على هؤلاء أي على قبورهم مسجدا. وقولها الذين غلبوا على أمرهم من المراد بهم؟ الحكام في ذلك الوقت قالوا سنتخذ على هؤلاء مسجدا. وبناء المساجد على القبور كما عرفتم من أسباب الشرك ووسائلها. هذه الآيات نرجع الآن إليها لنأخذ فوائدها. أولا من فوائد الآية الأولى أن من العجب أن يعطي الله الإنسان نصيبا من العلم ثم يؤمن بالجد والطاغوت. لأن قلنا إن ألم ترى بالتقرير والتعجب في الواقع وهذا لا شك أنه من العجب أن يؤتي الإنسان علما ثم يؤمن بالجد والطاغوت. ومن فوائد الآية أن العلم والعياذ بالله قد لا يعصم صاحبه من المعصية لماذا؟ لأن هؤلاء الذين أوتوا في المرشاد آمنوا بالكفر والذي يؤمن بالكفر يؤمن بالمعاصي لأنها دنيا. ومن فوائد الآية وجود إنكار الجد والطاغوت وهو واضح أن الله تعالى فاقهون فاق العجب والذل فلا يجوز الإنكار بالجد والطاغوت بل يجب إنكاره. ومن فوائد هذه الآية ما ساقها المؤلف من أجله أن من هذه الأمة يؤمن بالجد والطاغوت لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتركبن ثمن من كان قبلكم. فإذا وجد في بني إسرائيل من يؤمن بالجد والطاغوت فإنه سيوجد في هذه الأمة أيضا من يؤمن بالجد والطاغوت. أما الآية الثانية ففيها من الفوائد أولا تقرير الخصم بما لا يستطيع إنكاره بمعنى أنك تحتج على خصمك بأمر لا يستطيع أن ينكره فإنهم يعرفون أن فيهم قوما غضب الله عليه ولعنه وجعل منهم قردة وخنازير. يقولون بذلك، فإذا كانوا يقولون بذلك وهم يستهزئون بالمسلمين، نقول أين محل الاستهزاء؟ الذين جعلت منهم هذه أو حملت عليهم هذه العقوبات أم الذين سلموا منهم؟ الجواب الذين حلت فيهم أحق بالاستهزاء والعياذ بالله. فإذا لم يستفادوا منها تقصير الحق بما لا يمكنه دفعه. ومن فوائد هذه الآية أيضا اختلاف الناس في المنزلة عند الله، وقوله بشر من ذلك مثوبة عند الله. ولا شك أن الناس يختلفون في زيادة الإيمان ونقصانه وما ترتب عليه من الجزاء. ومن فوائد الآية سوء حال اليهود الذين حلت فيهم هذه العقوبات، اللعن والغضب والنصر وعبادة الطاغوت، كل هذه العقوبات التي هي من أسوأ ما يكون من أعراق. ومن فوائد الآية إثبات أفعال الله الاختيارية، أنه يفعل أن يفعل ما شاء، لقوله لعنه الله، فإن اللعنة من صفات الأفعال. ومنها إثبات الغضب لقوله وغضب عليه. ومنها إثبات القدرة وجعل منهم القردة والخنازير. وهل المراد بالقردة والخنازير هذه الموجودة؟ الجواب لا، لأنه ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أمة مسحت لا يبقى لها نفس، أنه لا يبقى لها نفس. وعلى هذا فليس هذا الموجود بالقردة والخنازير ليس هو بقية أولئك المنسوخين. ومن فوائد الآية أن العقوبات من جنس العمل. من أين تؤخذ؟ لأن هؤلاء الذين قلبوا قردة والقرد أقرب ما يكون شبهاً بالإنسان، قلبوا بذلك إلى ذلك لأنه فعلوا فعلاً ظاهره الإباحة والحل وهو محرم. ما هذا الفعل؟ أنهم اعتدوا في السبت، فإنه حرم عليهم الصيد يوم السبت، فكرهم الله عز وجل. وصار إذا جاء يوم السبت امتلأ البحر حيتانا وظهرت الحيتان على سطح الماء، وفي غيره من الأيام تختفي هذه الحيتان ولا في شيء. فقال عليه الأمر كيف نسلك هذه الحيتان؟ ولكن ما يمكن نعمل أو نصار في يوم الجمعة، فما لم نسمع؟ قالوا اسمعوا شبكا، رأوا شبكا في الماء في يوم الجمعة وضعوا حتى تأتي الحيتان وتدخل في الشبك، وإذا كان يوم الأحد تأتون وتصطادون، فتكون بذلك لم تصيدوا يوم الصحيح. هذه حيلة مشتهرة الحل، لكن معناها الوقوع في الاسم تماما. ولهذا قلبوا الى حيوان يشبه الانسان وليس بالانسان، كانوا قرده والعياذ بالله. قلنا لهم كونوا قرده خاسئين، وهو يفيد ان الجزاء من جنس العمل، ويدل عليه صراحه قوله تعالى فكلا اخذنا بذنبه. ومن فوائد الايه ان هؤلاء اليهود صاروا يعبدون الطاغوت لقوله وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت. ولا شك انهم الى الان يعبدون الطاغوت لانهم عبدوا الشيطان واطاعوه وعصوا الله ورسوله. في الايه ايضا نكته نحويه ما ذكرناها، وهي عليه كنوز عبد الله من لعنه الله وعبد عليه وجعل منه مصيره. الكنوز في لعنه الحق وعبد عليه مصرف، ومنه جل مع أن المرجع واحد وهو منه. بس هو أنه روعية في الإفراد اللفظ وروعية في الجمع المعنى، وذلك أن من تكون فارحة للمفرد وغير المفرد،

أن لا أوليكم بسنة بعامة، هذه واحدة. وثانيا وأن لا أسلط عليهم عدوا من أنفسهم من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأبطالها حتى يكون قيد. هذه الإجابة قيدت حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويفضي بعضهم بعضا، فإذا وقع ذلك منهم فقد يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فكان إجابة الرسول إجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى بدون الاستثناء، وفي الجملة الثانية الاستثناء حتى يكون بعضه. وهذا هو الحكمة من تقديم الجملة الأولى، وهي إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وصارت إجابة الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام في الجملة الثانية مقيدة. هذه من نعمة الله عز وجل أن هذه الأمة لن تهلك بسنة بعامة أبدا. كل من يدين بدين الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لن يهلك، وإن هلك قوم في جهة سنة فإنه لا يهلك الآخرون. أما الجملة الثانية فيقول لأنه لا يسلط عليهم عدوهم من أنفسهم إلا إذا صار بعضهم يقتل بعضا ويسقي بعضهم بعضا، وهذا وقع كما أجاب الله عز وجل. فالأمة الإسلامية حين كانت أمة واحدة عونا على الحق عونا بالحق ضد الباطل، كانوا أمة مهيئة ما أحد يشعر على أن يتسلط عليه. ولما تفرقت وصار بعضهم يهجر بعضا ويسقي بعضهم بعضا سلط عليهم عدو من أنفسهم من سوى أنفسهم. وأعظم من سلط فيما أعلم التتار، فإن التتار سلطوا على المسلمين تسليطا لا نظير له. ماذا صنعوا؟ قتلوا الخليفة، ويقال إنهم قتلوا في بغداد وحدها في يوم واحد أكثر من 500 عالم، وهذا حلم عظيم في الإسلام. والكتب الإسلامية وضعوها في دجلة والعياذ بالله وجعلوها يسرا يضعونه بأقيام ويفسدها الناس لأنها تفسد المداد الذي منها. وكانوا يأتون إلى الحوامل والعياذ بالله ويقومون بطنها ويخرجون أولادها يتحركون أمامها ويقتلونها وهي حية شاهد ثم تموت. وكان الواحد منهم يقول ابن العزيز في النهاية يقول إني كنت مضى علي حين وأنا أقدم رجلا وأخر أخرى، هل أذكر هذا التاريخ الأسود المظلم؟ ما قال أسود المظلم لكن أنا أقول هذا المفزع العظيم أو لا أذكره، ثم بدا لي أن أذكره حفظا للتاريخ فذكره. لكن كان يقول إن المسلمين أصيبوا بذل عظيم حتى إن الواحد من الكفر يدخل الزهار السكة الضيقة الضيقة ويقول لأهل البوت تخرج، ثم يقول ضعوا حجرا، ثم يقول لواحد ادع رأسك على هذا الحجر ويقول لأخيه اضربه بالحجر ويرق رأسه بين حجرين، وذلك الرجل يتفرق السفر. وهذا أمر عظيم من الله عز وجل تسليط، لأنهم كانوا يقتلوا بعضهم بعضا ويسفي بعضهم بعضا. وفي هذا دليل على تحريم القتال بين المسلمين وإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وأنه يجب أن يكونوا أمة واحدة